وهذا إن دل يدل على أن هذه المسألة مسألة عظيمة، إذ كثرت فيها الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهي مسألة تحريم التصوير وتحريم اقتناء الكلاب ودخول الكلاب البيوت ونحو ذلك. قال: باب تحريم تصوير صور الحيوان، ويعني بالحيوان الحي سواء كان إنسانا أو كان بهيما، فكل حي يتحرك يسمى حيوانا. قال: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. وهنا النووي رحمة الله عليه حتى في هذا التبويب تطرق إلى مسائل فرعية في مسألة التصوير، هنشير إليها في الشرح إن شاء الله تعالى. وذكر يعني المختصر هنا الإمام المنذري رحمة الله عليه، ذكر الحديثين هذين. الحديث الأول قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، جبريل واعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على موعد في ساعة يأتيه فيها. قال: فجاءت تلك الساعة ولم يأته. جبريل واعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة معينة، سآتيك في الوقت الفلاني، فجاء الوقت ولم يأتي جبريل. قالت: وفي يده عصا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. هذا شيء ما ينبغي أن يكون، كيف لجبريل أن يخلف الوعد؟ الله لا يخلف الوعد، ورسل الله لا يخلفون الوعد، وجبريل رسول، وإن كان ليس رسولا بشريا لكنه رسول ملكي، وهو سيد الرسل الملائكة. ولذلك قال: الله ما يخلف الله وعده ولا رسله. قال: ثم التفت فإذا جروي كلب، أو جرو كلب، هي تنطق بالكسر للجيم وبالفتح كذلك، جرو وجرو، والجرو هو صغير الكلاب والسباع عموما، الجرو هو صغير الكلاب والسباع عموما فيسمى جرو، أو جر، نعم، وجمعها جراء. قال: فإذا جر كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم، تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إياك تظن أن سرير النبي صلى الله عليه وسلم مثل السرائر التي ننام نحن عليها، إنما هذا محمول على آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام على سرير في عمره كله تقريبا، في آخر حياته اتخذوا له سريرا هو الذي مات عليه، وهذا السرير كان عبارة عن أعواد، أعواد يعني من خشب كده أقاموها ووضعوا عليها يعني الليف، ويعني الأدم الذي فيه ليف، وكان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. قال: فإذا جروي كلب تحت سريره. فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ وفيه أن المرأة مسؤولة عن حال بيتها ونظافته وطهارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها: كيف يدخل هذا الكلب البيت؟ نعم. فقالت: والله ما دريت، يعني ما أدري كيف دخل، لعله دخل في غفلة منهم نحو ذلك. قال: فأمر به فأخرج، فأمر به فأخرج. وفيه تنبيه على نسخ قتل الكلاب، وفيه تنبيه على نسخ قتل الكلاب، فقد كان صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب في مدة، ثم نسخ هذا، ثم نسخ هذا، أي صار هذا الأمر منسوخا. وبعض العلماء يقول هو بقي في كلاب المدينة أو الكلاب السوداء، وإن كان هذا فيه نظر، لكن الأمر يرجع إلى المصلحة، شأن المدينة شأن سائر المدن، فإن كان في قتل الكلاب مصلحة قتلوا، وإن لم يكن فيه مصلحة فالأصل عدم الجواز، عدم الجواز. قال: فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني، وعدتني آسف، فجلست لك فلم تأتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لجبريل: وعدتني فجلست لك فلم تأتي، يعني أنا انتظرتك. فقال جبريل: منعني الكلب الذي كان في بيتك. سبحان الله، سيد الملائكة منعه كلب صغير. طبعا أصحاب الفهوم والعياذ بالله السيئة ممكن يقول لك والملك خاف من الكلب ونحو ذلك، مثلا: منعني الكلب الذي في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. العلماء ذكروا في الأسباب التي أو سبب عدم دخول الملائكة عموما وليس جبريل فقط، الملائكة، أنا آسف قلت عموما، الملائكة ملائكة المغفرة والرحمة، لا يدخلون البيوت التي فيها كلاب أو صور معلقة، لا ملائكة المغفرة والرحمة والاستغفار، وإلا الحفظة، الحفظة لا يغادرون الإنسان، يعني الحفظة لا يغادرونك سواء في البيت فيه كلب أو ليس فيه كلب، لا يغادرونك. أما الملائكة المقصودة هنا بعدم دخول البيوت فهي ملائكة الرحمة والاستغفار، ملك اللي بيعودوا يستغفروا لك ويترحموا لك ولك وعليك ونحو ذلك. فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. العلماء يقولون العلة في ذلك، قال بعض العلماء أن الكلاب تحمل النجاسة والملائكة رمز للطهارة، فإنهم لا يدخلون مكانا، ملائكة الاستغفار والرحمة ونحو ذلك، لا يدخلون مكانا فيه نجاسة، لا يدخلون ذلك. وقالوا أيضا من أسباب ذلك أن الكلاب منها ما هو شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها شياطين، قال الكلب الأسود شيطان. فقالوا: والملائكة ضد الشياطين، ولذلك لا تجتمع الملائكة في مكان مع في مكان فيه الشياطين، ملائكة الرحمة والاستغفار لا تجتمع في مكان فيه شياطين، وهو الكلاب من أكثر ما يعني يصحب الشياطين. قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأما الحديث الآخر فقال عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. النمرقة هي شيء كالوسادة، وإن كان يستعمل وسادة ويستعمل أيضا تكئة يتكئ عليها الإنسان، يعني بالتعبير العام جدا عندنا في زماننا أشبه بالمسند أو الشلتة اللي بيحط عليها أيديهم ونحو ذلك. أنها رضي الله عنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب، النبي صلى الله عليه وسلم هو يدخل البيت رآها، وقف على الباب ولم يدخل، قام على الباب فلم يدخل، فعرفت أو قالت فعرفت، قال الراوي أو فعرفت في وجهه الكراهية، يعني سواء الراوي اللي قبل منه نقلها كده أو كده، يعني فعرفت في وجهه الكراهية، أو أن عائشة هي التي حكت وقالت فعرفت في وجهه الكراهية من هذه النمرقة. قال فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ ما بلغها العلم رضي الله عنه، ما تعرف سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة. وهذا أيضا فيه تنبيه على محاسبة الرجل لأهله على ما يكون فيه مخالفة لأمر الله عز وجل ورسوله، فإنه سألها ما هذه النمرقة، بخلاف بعض المغفلين الذي يقول دي شؤون نسائية احنا من نجد دعوة بها، يعني يدخل بيته يجد مخالفات كثيرة مثلا في نحو هذا ونحو ذلك، فيقول هذه شؤون نسائية ما لنا ولها شأن، يجد مثلا سطر اللي على مثلا الجدران فيها مخالفات شرعية، فيها مبالغات، فيها كذا نحو ذلك، فلا يلتفت إلى ذلك من باب عنده هو أن هذا من باب إيش، هذه أمور نسائية ما تلتفت إليها، أنت رجل ما تلتفت إلى ذلك، وهذا من الغفلة. والصحيح أن الرجل يسأل أهله عن الحرام وعن المخالفة، لماذا هذا، طبعا مع مراعاة يعني معاني الإيش النصح واللطف في الكلام ونحو ذلك. قال فقال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، يعني تقعد عليها وتتوسدها، تقعد عليها إذا شئت تحطها مخدة وتحطها وسادة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. إن أصحاب هذه الصور، لأن النمرقة عليها إيش؟ تصاوير، عليها تصاوير. قال يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فبان أيضا من ذلك أن الملائكة لا تدخل كذلك إذا كان في البيت صور، إذا كان في البيت صور تمتنع ملائكة الرحمة والاستغفار أن تدخل البيت بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذه الرواية قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقت. وروايات كثيرة جدا ذكرها مسلم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقت. وأيضا في رواية أنه دخل فكانت عائشة رضي الله عنها قد اتخذت لها كرام على سهوة، يعني ستارة طبعها على سهوة في جدار البيت، سهوة يعني فتحة أو طاقة في الجدار، يعني عليها تصاوير. في بعض الروايات غير مسلم فيها تحديد التصاوير، قالت عليها تصاوير لطاووس. قالت فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن معاشر الأنبياء لم نؤمر بكسو الجدر، إن معاشر الأنبياء لم نؤمر بكسو الجدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو بكسي الجدر. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ب يعني كسي للجدران بهذه الستر. وفي الرواية الأخرى فأنكر ما فيها من التصاوير. قالت فقطعناها وجعلناها نمارق، قطعناها يعني أجزاء حتى نتخلص من الصور، وجعلناها نمارق. فلم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم. طبعا هو إيه الفرق بينها وبين هذه الرواية؟ هذه الرواية الصورة فيها كانت كاملة، اللي اتخذتها نمارق بعد ذلك الصورة فيها أصبحت إيش؟ مقطعة، فلا ليست صورة كاملة. أي نعم. ولذلك أخذ منها العلماء أن التخلص من مثل هذا يكون بمبيع يعني توزيع أو تقطيع ملامح الإيش؟ الصورة، تقطيع ملامح، لا سيما الرأس، لا سيما الرأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الصورة الرأس، الصورة الرأس، يعني تعتبر هذه صورة حيوان إذا كان فيها رأس حيوان. متى يعني لا تحسب صورة فيها الإثم؟ إذا قطعت هذه الرأس أو طمس الوجه، أو طمس الوجه. لكن قبل هذه التفاصيل نريد أن نقف مع حكم يعني التصوير، حكم التصوير. فإن يعني هذه الأحاديث كلها في ظاهرها تدل على النهي عن ذلك والحرمة، تدل على الحرمة. وأعظم ما يدل على الحرمة ماذا؟ الوعيد الوارد. هذا الحديث قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقت. والحديث الآخر لعن الله المصورين، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها هذا الوعيد الشديد. فدل ذلك على حرمة التصوير، على حرمة التصوير. لكن هنا مسألة، وهي أي تصوير هو؟ هل هو مطلق التصوير أو نوع تصوير بعينه؟ العلماء اختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك. منهم من قال أن الذي فيه التحريم والوعيد هو الصور التي لها ظل، التي لها ظل، الأصنام ونحوها والمجسدات ونحو ذلك. ومنهم من قال لا، بل كل صور الأحياء والحيوان كلها تحرم. وأصحاب هذا القول الذين قالوا بالحرمة مطلقا قالوا، ردوا على من قال بأنها لما هو في ظل فقط، هو اللي محرم يعني، قالوا إن حديث عائشة يدل على حرمة التصوير مطلقا، إشارة إلى ماذا؟ إن صورة الطاووس هذه كان لها ظل، النمارق اللي عليها صورة كان لها ظل، ما كان لها ظل، فقالوا أن هذه ليست لها ظل، وعليه فإن التصوير يحرم مطلقا، فإن التصوير يحرم مطلقا. نعم. لكن أيضا الذين يعني عارضوا ذلك حملوا ذلك على التعليق، حملوا ذلك على التعليق، لأن فيه نوع تعظيم. قالوا نعم، انه يدخل فيها المظلل وغير المظلل، اللي هو له ظل والذي ليس له ظل، اذا كان معلقا، اذا كان معلقا، اما ان لم يكن معلقا فلا يدخل في هذه الحرم. وبعض العلماء تكلم ايضا في غير المعلق كالمرسوم على الثياب مثلا، وعلى البسط اللي هو الفرش اللي في الأرضية ونحو ذلك، فتكلموا أيضا في ذلك. لكن قبل ما يعني نستكمل مسألة الأشياء الأخرى غير التصوير مطلقا، هنقف على مسألة التصوير من خلال كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقد آثرت أن نتناولها من كلام الشيخ ابن عثيمين، لأن هناك نوع من التصوير لم يكن في زمن الأئمة القدماء رحمهم الله تعالى، هو التصوير الفوتوغرافي الحالي الذي يلتقط بالإيش، بالكاميرا والتليفون المحمول ونحو ذلك. فهذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء. وإذا تكلمنا في مسألة التصوير الفوتوغرافي من باب أولى يدخل فيها إيش، المظلل والمرسوم ونحو ذلك والمنحوت ونحو ذلك. فالذي له ظل، الذي له ظل باتفاق العلماء محرم، باتفاق العلماء اللي هو الحاجات اللي لها ليه ظل، التماثيل والأصنام وكذا. ويستثنى منه ما كان من لعب الأولاد، كما كان لعائشة رضي الله عنها البنات التي كانت تلعب بها، عرائس تلعب بها، والخيول التي كانت أيضا تلعب بها، كان عائشة عندها خيول كذا عملاها حصان من العهن، القماش يعني والصوف ونحو ذلك تلعب بها، فهذا مستثنى. ولكن أيضا وضع العلماء المعاصرون أيضا ضوابط، خصوصا المعاصرون يعني أقصد ضوابط لهذا أيضا. لماذا؟ لأنه شاع في عصرنا هذه الأشياء بطريقة مختلفة عن العصر القديم. كانت العرائس والألعاب في العصر القديم هي تتناولها أيدي الأطفال، أما الآن فالعرائس والألعاب صارت أحجام كبيرة، بل بعضها تغتر أنت عندما تراه تظن حقيقي. يعني أنا أذكر يعني ذات مرة بعض الناس يعني أراني طفل أشبه بأن يكون طفل حقيقي، جسمه نفس الحجم تماما، ويجعلون له أشياء كأنه بينطق، يعني تضغط على جسمه يقوم يبكي ونحو ذلك. هذا حرام بلا شك في الحقيقة، حتى ولو قيل أنها ستلعب به. لماذا؟ لأن هذا فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، وهذه علة تحريم التصوير. لماذا حرم الله عز وجل التصوير؟ العلة في تحريم التصوير أن أول شرك وقع في الأرض كان بسببه، وهو الشرك الذي وقع فيه قوم نوح. فإنهم لما مات الصالحون منهم صوروا لهم تصاوير، فعبدت هذه الصور والتصاوير بعد ذلك. ولذلك حرم في الإسلام التصاوير، استثنى في بعض الأزمان على قول بعض أهل العلم، في مثل زمن داود سليمان عليه السلام، وبعض العلماء يقولون لا، لم تكن تماثيل على الهيئة المحرمة، إنما كانت تماثيل لأشياء ليست مما هو محرم. طيب نرجع تاني للمسألة الأصل، وهي حكم التصوير. حكم التصوير هنتناولها من خلال يعني بحث هو في شرح للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على في كتاب القول المفيد، يعني الإخوة ممكن اللي عايز يرجع يرجع لكتاب القول المفيد في باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في المصورين. فالشيخ ابن عثيمين تعرض لهذه المسألة، قال: ويستفاد من هذا الحديث، هو الباب فيه مذكور في حديث عائشة الذي بين أيدينا هذا، قال: هو ما ساقه المؤلف من أجله تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مظاهيا لله في صنعه، والتصوير له أحوال. لاحظوا بقى مسألة تفصيل الشيخ ابن عثيمين. أنا أذكر من 20 سنة تقريبا احنا كنا بنشرح كتاب القول المفيد، فأنا أذكر أنا رحت لشيخنا فضيلة الشيخ ياسر وقلت له يعني أنا لغير مش قادر أفهم كلام الشيخ ابن عثيمين، لأن مجمل كلام الشيخ ابن عثيمين هنا أن الشيخ ابن عثيمين مجمل كلامه أنه يبيح التصوير الفوتوغرافي، لكن في ذات الوقت وضع قيودا هي أقرب إلى أن يكون هذا أصله حرام ويباح عند الإيش؟ عند الحاجة والضرورة. وفي الحقيقة أنا أميل لهذا القول جدا، يعني من يومها وأنا أميل لهذا القول. كنا زمان في الحقيقة كان تقريبا يكاد يكون يعني فضيلة الشيخ ياسر وربما بعض المشايخ يعني أو الإخوة يعني هم الذين يقولون بجواز التصوير الفوتوغرافي مع الضوابط، وكنا كلنا جميعا الإخوة يعني والشيوخ كانوا من قبل كلهم ربما يقولون بحرمة التحريم الفوتوغرافي. ثم بعد ذلك المسألة ربما بحثت وحصل فيها توسع ونحو ذلك، فلا بأس إن الإنسان يرجع، لكن انظر إلى حالنا الآن، صار التصوير الفوتوغرافي مستحب، بل ربما فرض من الفرائض اللي بيتعبد بها الناس. أي والله ادخل في البتاع الفيسبوك والحاجات إياها دي وانت هتشوف كل واحد بيصور نفسه في اليوم 100 صورة على الأقل، وهو قاعد مع أصحابه وهو قاعد بياكل وهو نايم وهو بيشرب وهو مش عارف بيعمل ايه وهو بيسوي ايه. فصار مسألة التصوير أصبحت في الحقيقة فيها مغالاة شديدة جدا، وهذا يخالف في الحقيقة ما قاله من قال من العلماء بجواز الإيش؟ التصوير الفوتوغرافي. فصارت المسألة يعني أنا أذكر إن كان يعني وإحنا في فترة زمنية كان بعض الإخوة القدامى معي في المسجد الآن يذكر ذلك، أنا منعت أحد الإخوة إنه يأتي بكاميرا في الفرح بتاعه، فكانت الدنيا يعني في الوقت ده يعني كأننا يعني ما فعلنا شيء، هو كان عند الأخ كبيرة لكن ما فعلنا شيء. الآن أنت ما تستطيع أن تمنع 500 واحد قاعدين في مسكين تليفونات في المسجد وعمالين يعملوا إيه وعمالين يصور لضرورة ولغير ضرورة يعني. وأنا أقول هذا لماذا؟ حتى لا يتحرج أيضا إخواننا الذين يعني يستعملون التصوير لمصالح شرعية. لا تتحرج إن شاء الله بإذن الله، إن كان لمصالح شرعية كتصوير المحاضرات، كتصوير اللقطات للمحاضرات لترغيب الناس في الحضور نحو ذلك، هذا لا بأس، بل قد يكون هذا يعني مرغب فيه لما لم مصلح. لكن تعالوا نتناول مسألة التصوير من خلال يعني كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فذكر أن للتصوير 4 أحوال. قال: الحال الأولى، قال: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه. يعني التصوير اللي هو اللو ظل هذا مجمع على تحريمه ان يتعمل يعني حاجة مجسمة. وعليه طبعا الحاجات اللي بتتحط في البيوت وبعض البيوت بتاعت بعض المتدينين للأسف بيعتبروها برضو على الطريقة اللي ذكرناها انها من شؤون النساء. تجد المرأة حط عرايس على اجهزة البيت كده عرايس صغيرة ونحو ذلك ومش عارف، فكل هذا من باب دي شؤون نسائية، هذا يمنع دخول الملائكة، هذا حرام باتفاق أهل العلم، لأن هذه تماثيل وهذه تصاوير مجسمة أجمع العلماء على حرمتها. نعم. قال فإن قلت إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله ولكن صور عبثا، الشيخ ابن عثيمين بيطرح مسألة، إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله، ما يقصدش مسألة المضاهاة لخلق الله، إنما صور عبثا زي حكاية الشباب دلوقتي على الفاضي وعلى المليان عمال يتصور. قال يعني صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، وليس قصده أن يضاهي خلق الله. واحد قاعد بيلعب بالطينة، راح صانع مثلا فيل ولا حاجة ولا حيوان أو إنسان، واحد قاعد بيلعب على الشاطئ بالرملة المبلولة قاعد شكل صورة حيوان، ده بيعبث وما يقصدش في الغالب مضاهاة خلق الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ولكن صور عبثا يعني صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث، أو وضعه لصبي ليهدئه به، راح عامل للصبي كده فيل مثلا من العجوة من الصلصال نحو ذلك، فهل يدخل في الحديث؟ فالشيخ بيقول يعني هل هذا يدخل في الحديث؟ لعن الله المصورين، أولئك يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم ونحو ذلك. قال فالجواب نعم يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال أنا لا أقصد التشبه بهم، نقول التشبه منك بهم حاصل، أردته أم لم ترده. وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا له قد حصل التشبه سواء أردته أم لم ترده. إذن فالشيخ يقصد أن المجسم كله حرام، حتى ولو اتخذه الإنسان إيش من باب العبث، ده بيلعب وقاعد كده بيعمل تشكيلات حيوانات، إلا الأحجام اللي هي لعب للإيش للأطفال، إلا الأحجام اللي هي لعب للأطفال زي مسألة عرائس عائشة وخيل عائشة رضي الله عنه. قال الحال الثانية، قال أن يصور صورة ليس لها جسم، يصور صورة ليس لها جسم مش مالوش ظل يعني، بالتلوين والتخطيط اللي هو إيه بقى الرسم، فهذا محرم لعموم الحديث. ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر، وعرفت الكراهة أو عرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها ما أذنبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، يبقى الصور بالتلوين الرسم يعني حكمها زي حكم الإيش التجسيم طالما أنها لأحياء، أما ما كان من غير الأحياء كالشجر والحجر والبحر ونحو ذلك فلا بأس. وقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب، إذا صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. الشيخ بيقول انه في رواية عند البخاري، والحقيقة ان الرواية ايضا في مسلم وهي رواية صحيحة، هو الشيخ بيشير بقى اذا صحت مش بيشير إلى إنها واردة عند البخاري وفيها شك، لا، أو المسلم وفيها شك، بيشير إلى إنه هل هذا من كلام الراوي ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية أنا أذكرها كده على مسامعكم، الرواية ذكرها مسلم رحمه الله تعالى، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر أحد رواة الحديث، يعني أحد الرواة في السلسلة، قال بسر: فمرض خالد بن زيد. خالد بن زيد ده الراوي عن الصحابي، الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة رضي الله عنه. يبقى عندنا في ثلاثة، يعني في أبو طلحة اللي هو الصحابي، وخالد بن زيد التابعي، واللي قبل خالد بن زيد بسر، هذا تابعي آخر أيضا. قال: فقال بسر: فمرض خالد بن زيد، الراوي يعني عن أبي طلحة، قال: فعدناه. قال: فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. قال: فإذا نحن ببيته بستر فيه تصاوير. خالد بن زيد الراوي ده عن أبي طلحة رضي الله عنه لما راح يزور بسر ومعه بعض الناس، فوجدوا فيه ستارة وعليها تصاوير. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني، واحد معهم يعني، فقلت لعبيد الله الخولاني: أولم يحدثنا في التصاوير؟ هو خالد بن زيد مش روى لنا حديث تحريم التصوير؟ أولم يحدثنا في التصاوير؟ قال، يعني عبيد الخولاني، قال: إنه قال: إلا رقما في ثوب. إنه قال: إلا رقما في ثوب، ألم تسمعه؟ قال بسر: قلت لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك. فالاثنين التابعين بيختلفوا مع بعض انه قد قال ذاك، انه هو إلا رقما في ثوب. فهنا بقى مين اللي قال؟ هل هو خالد بن زيد، ولا هو الصحابي نفسه، ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الاختلاف هنا في هذه المسألة. ولذلك اختلف العلماء في الصور التي على الثياب، الصور التي على الثياب أو على البسط، الأرضيات ونحو ذلك، والفرش ونحو ذلك. عشان كده الإمام النووي ذكر في التبويب، قال ماذا؟ قال: وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، غير ممتهنة. ولذلك الأرجح في هذه المسألة أن الصورة إذا كانت ممتهنة فإنها تجوز. إذا كانت ممتهنة، يعني إذا ممتهنة بقى بتداس عليها وتوطأ ونحو ذلك، مثل مثلا البسط اللي في الأرض، إذا كان فيها تصاوير لحيوان فإنها يجوز من باب أنها تمتهن. كذلك الثياب إذا كانت تمتهن، أما الثياب إذا كانت لا تمتهن فلا يجوز. يعني اللي بيحط صورة إنسان أو حيوان على صدره أو على ظهره، في الحقيقة ده في درجة كبيرة جدا من التعظيم مش الامتهان، لأنه بيظل ماشي بيها مسافات طويلة وهو شايلها في الصورة كالتعليق، بخلاف البسط، البسط اللي في الأرض، هذه البسط تهان وتمتهن. أو ملابس الأطفال على الأقرب والله أعلم، أو ملابس الأطفال، إن ملابس الأطفال الغالب إنها بتقيش بتمتهن، وده أقرب والله أعلم. ولو تورع الإنسان لكان أفضل، يعني لو الإنسان تورع عن الرقم الذي في الثوب لكان أفضل، لما الاختلاف العلماء في الإيش؟ في الرواية، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستثناء إلا رقما في ثوب، الرقم يعني النقش، إلا رقما في ثوب. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الحال الثالثة. يبقى احنا عندنا الحال الأولى اللي هو المجسم محرم بالإجماع، الحالة الثانية اللي هو الرسم، هذا أيضا محرم، نعم، على الراجح. وهناك اختلاف في ماذا ما كان رقما في ثوب. الحالة الثالثة، قال أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. اللي هو الصورة بقى الإيش؟ الفوتوغرافية. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مات وهو متوقف في ذلك. الشيخ ابن باز مات وهو متوقف في حكم التصوير الفوتوغرافي ونحوه يعني. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان من زمن الشيخ ابن باز وهو يقول بجوازه بهذه الإيش؟ الضوابط التي سيذكرها. قال على قولين بين العلماء المعاصرين، فالقول الأول أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا، إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويرا فيكون داخلا في العموم. ده القول الأول، وده الذي يقول به من يحرم التصوير الفوتوغرافي إلى يومنا هذا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه مات وهو يحرم التصوير الفوتوغرافي أشد التحريم، وكان يعتبر أن التصوير الفوتوغرافي، الذين يقولون يعني بالقول الآخر أنه المصور ما لهش عمل هنا، إنما هو عمل الآلة وهو ما له عمل وفعله ليس موجود لإحداث الصورة. فكان الشيخ الألباني بيضرب مثال على ذلك بماذا؟ ماذا لو أننا أتينا بماكينة عصرية حديثة تصنع الأصنام، فإذا ضغطنا على الزر الذي يشغل الماكينة سيخرج لنا 100 صنم في الساعة، هل يقال أن هذا يجوز لأجل أن هي الماكينة هي اللي بتصنع الأصنام؟ فكان ده من وجه استدلال يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه على مسألة التصوير الفوتوغرافي. طب تقول أنت، طب ما الشيخ الألباني متصور في محاضرات. لا، ليس هذا هو المقصود، إنما هم كانوا يجوزون التصوير هذا، ده دائما يعتبر مش فوتوغرافي. التصوير اللي زي اللي احنا معاه دلوقتي ده مش فوتوغرافي، التصوير ده يعتبر ده تسجيل كامل للحركة وليس صورة، تسجيل كامل للحركة وليس صورة. وهناك من يقول هو صورة، هناك من يقول هو صورة، ولا يزال يحرم ذلك، يحرم التصوير الفيديو هذا. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يفرق بين هذا وذاك، وأن التصوير الذي يكون لأجل المحاضرة، لأجل البحث العلمي، لأجل الإفادة ونحو ذلك، لأجل الهوية ونحو ذلك، هذا كله من باب الإيش؟ من باب الحاجة ومن باب الضرورة ولا بأس به. القول الثاني، قالوا إنها ليست بتصوير، التصوير الفوتوغرافي ونحوه، قالوا إنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة، وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله. ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير، يعني ده بينصر بقى الشيخ القول ده، يعني بيقول ويوضح ذلك لو أنك أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يشغلها شخص يشغلها آسف بدليل أنه قد يشغلها يعني الآلة شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة. وهذا القول أقرب، الشيخ ابن عثيمين بيميل إلى هذا القول اللي هو جواز التصوير الفوتوغرافي. قال وهذا القول أقرب، لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا، ولكن يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أو لا. هنا بقى الشيخ رجع تاني حطلنا يعني ايه دايرة كده قوية شوية تاني. هو الشيخ قال فول وهذا القول أقرب، وبعدين رجع الشيخ قال هل يحل هذا الفعل أو لا، وكأن الشيخ رحمة الله عليه لما كان بيجوز كان يخشى من توسع الناس في ذلك. وزمن الشيخ ابن عثيمين كان لسه ظهر فيه طبعا الايه الزفت، كانش لسه ظهر ولا كان ظهر؟ لا الزفت كان ظهر ولا ما كانش؟ خدين بالكم يعني اقصد ما كانش ظهر النت يعني في زمن الشيخ ابن عثيمين يعني. فهو الشيخ ابن عثيمين في زمنه ولم يكن الناس توسعوا هذا التوسع في التصوير، وكأن الشيخ رحمة الله عليه وهو يقول بالجواز في ذات الوقت يفعل ماذا؟ يعني يحتاط جدا. ولذلك انت انظر الى القيود التي سيجعلها. قال والجواب اذا كان لغرض محرم صار حراما. اذا كان هيصور التصوير لغرض محرم صار التصوير ايش؟ حراما. واذا كان لغرض مباح صار مباحا. طب واذا كان لغرض من باب العبث هل يدخل في المباح ولا يدخل في المحرم؟ هو الشيخ ما قالش هنا المسألة دي، لكن انا بقول اهوت انه لو من باب العبث زي حال كثير من الناس الان، طول ما هو قاعد يجيب البتاع، ودلوقتي طلعوا حاجات كثيرة كده، حاجة بتاع ماسورة كده طويلة واسمها سيلفي مش كده، فيجيب ماسورة طويلة كده وطول ما هو قاعد يروح مطلع البتاع ويصور في نفسه ويصور ومن هنا ومن هنا ومن هنا وحاجات. فهل هذا يدخل في المباح؟ انا والله ما اقصد ان انا اقولها طرفة، هل هذا يدخل في المباح؟ يعني هل ده شيء مثلا يدخل في المباح ولا يدخل في العبث الذي ربما يجر الى اللغو الذي او اللغو الذي يجر الى العبث الذي ربما يجر الى الايش؟ الى الحرج الشرعي. هل ده ايه الحاجة في ذلك؟ ما الحاجة في انك تفعل هذا؟ نعم. قال والجواب إذا كان لغرض محرم صار حراما، وإذا كان لغرض مباح صار مباحا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. دي قاعدة شرعية معروفة، الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى لو هيصور شيء حرام صار التصوير إيش؟ حرام. لو هيصور شيء واجب صار التصوير واجبا، زي الأبحاث العلمية. أنا أقصد أبحاث العلم للأشياء الحية، خذوا بالكم الكلام كله على الإيه؟ الأحياء. إنه هيصور مثلا أشياء لأحياء، هيجيب حيوان ويقعد يصوره بحيث إنه يعمل أبحاث علمية معينة، إنسان نحو ذلك. نعم. قال وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، الشيخ بيقول له لو أن إنسانا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، ده كان زمان أيام الشيخ رحمة الله عليه، كان الناس بتصور بعدها إيه؟ للذكرى، عشان هو هيصور له في حياته كلها كام صورة، يوم يشيلهم بقى على جنب ويعملهم ايه؟ للذكرى. دلوقتي آلاف مؤلفة من الصور للإنسان الايش؟ الواحد فقط. نعم. قالوا على هذا لو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم. ده عشان يعني كتير من إخواننا موضوع التصوير ده توسع فيه بطريقة فظيعة جدا، أو الشيخ ابن عثيمين هو اللي بيقول بالجواز، وكلنا أكترنا لما نيجي نقول الشيخ ابن عثيمين يقول بليش؟ بجواز التصوير الفوتوغرافي. نعم. طب الشيخ ابن عثيمين هو نفسه اللي بيقول له هيعملها للذكرى ومش عارف إيه والحنان؟ لا يجوز، لأنها ما تعتبرش إيه؟ حاجة للتصوير اللي هو محل خلافه نحو ذلك. فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. هو طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في يعني علمه المتبقي للمسلمين ويرحمه رحمة واسعة فضيلة الشيخ ابن عثيمين. الكلام في الحقيقة يعني يعني يعني أقرب أن يكون في درجة من الإيش؟ من القول و يعني عكسه. والا لو واحد صور للذكرى هل هتدخل في المباح ولا في المحرم؟ الاقرب انها في الحقيقه الاقرب انها تدخل في المباح. لكن الشيخ رحمه الله عليه كانه من شده خوفه من توسع الناس في ذلك صار يضيق بعد ما قال ان هو ايش؟ إنه هو الراجح أو الأقرب إلى الجواز ونحو ذلك. قال وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه، تابعية يعني البطاقة يعني الهوية ونحو ذلك، فهذا يكون مباحا. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة الفورية بدون عمل ولا تحميض ولا غيره، وقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث. خد بالك كلام الشيخ، ولا داخل فيها تحميض ولا مش عارف ولا كذا، يعني معناها أن الشيخ كان يرى الصورة اللي فيها التحميض ده درجة من ليش؟ من عمل التصوير. نعم. قال: أما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الحال الرابعة، قال: أن يكون التصوير لما لا روح فيه. يبقى احنا عندنا ثلاث أحوال: المجسم، المرسوم، الفوتوغرافي. الرابعة أن يكون التصوير لما لا روح فيه، الأشجار والبحر ونحو ذلك. وهذا على نوعين. قال: النوع الأول أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة. مثل أن يصور الإنسان سيارته فهذا يجوز، لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى، أن يصور الجدران بتاعة المسجد، يصور العربية، يصور الشجر نحو ذلك. النوع الثاني يقول: وما ما لا يصنعه الآدمي. النوع الثاني بقى: ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله. فهذا نوعان: نوع نامي ونوع غير نامي، يعني نوع في حياة ونوع ما فيهوش حياة. فغير النامي كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق، وكما في حديث ابن عباس لما روى حديث المصورين فسمعه رجل عنده ففرق من ذلك، الرجل أخذته شهقة وخاف، فقال ابن عباس: هون عليك، كان هالرجل مصور يعني، فقال: هون عليك، فلك في الشجر والبحر يعني ما يعني به يعني سعة أو كلمة نحوها يعني. قال: فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. أما النوع الذي ينمو فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث. أما النوع الذي ينمو يعني زي الشجر وزي مثلا النباتات ونحو ذلك، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح، ولكن لا شك أنها نامية. وعلى هذا فيكون تصويرها حراما عند فريق يعني من أهل العلم. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله، لكن في الحقيقة الأقرب خلافه، الأقرب خلافه أنه يجوز تصوير الشجر والنبات ونحو ذلك. قال: وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار. قال الشيخ: لكن جمهور أهل العلم على الجواز. وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقول، إلى آخر ما ذكر يعني الشيخ في هذه المسألة من تفاصيل أخرى. فخلاصة الكلام أن العلماء اختلفوا في مسألة التصوير، فنخرج من كلام الشيخ ابن عثيمين أن الإجماع على تحريم المجسم، كل أنواع المجسم للأحياء تحرم، وأما المرسوم باليد والمرسوم على الجدران وعلى الثياب ونحو ذلك فاختلفوا فيه، والأقرب أنه يحرم أيضا، الأقرب أنه يحرم، والخلاف في خلاف جمهور ضد يعني أقلية يعني، والله أعلم إن صح التعبير يعني. النوع الثالث وهو كما ذكر الشيخ ابن عثيمين التصوير العصري الحديث الآن اللي هو المسمى الفوتوغرافي، هذا أيضا اختلف فيه المعاصرون، والأقرب فيه الجواز للحاجة، الجواز للحاجة المباحات والحاجات إن كان له يعني منفعة، أما اتخاذه لغير منفعة فهو داخل في يعني إما أن يكون مباحا وإما أن يكون لغوا أو ربما يصل إلى الإثم، والله أعلم. وأما الصورة الرابعة وهي الأشجار والبحار ونحو ذلك، فالصحيح هو جواز تصويرها. هنأخذ هذا الباب فقط ثم ننتقل إلى يعني الملخص الفقهي إن شاء الله. قال: باب كراهة الكلب والجرس في السفر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. فهذا كما بوب النووي باب كراهة الكلب والجرس في السفر، هذا يعني بعض العلماء على الكراهة والبعض الآخر على التحريم. فالذين قالوا بالكراهة قالوا ليس النهي صريح، وإنما فيه فوات فضل، فيه فوات فضل، وهو صحبة ملائكة الرحمة وملائكة الاستغفار، وعليه فالكراهة كما هو ظاهر من اختيار النووي رحمة الله عليه والشافعية أيضا وبعض أهل العلم. وبعض العلماء قالوا لا، بل هو حرام وذا الأقرب، وهذا هو الأقرب التحريم. وإلا فقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان. فلما سماها مزامير الشيطان دل على أنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل مزامير الشيطان، وأن الحرمة أقرب في ذلك. ولذلك لا يجوز اصطحاب الكلاب ولا الأجراس في الرفقة إلا للضرورة في الكلاب إذا كان يحرس أو نحو ذلك، أما اصطحابه لغير حاجة أو ضرورة فلا يجوز، وكذلك الجرس. طيب احنا سبق الكلام على علة تحريم الكلاب، علة يعني تحريم دخول الكلاب أو اصطحابها، وهي ماذا؟ النجاسة، وإنها موصوفة بأنها شياطين أو بعضها. طب الجرس قالوا لأنه مزامير الشيطان كما في هذه الرواية، ثم كذلك من العلماء من قال أنه يشبه نواقيس النصارى، يشبه نواقيس النصارى، ما هو النقوس بتاع النصارى ما هو إلا جرس إيش كبير، يشبه نواقيس النصارى، وعليه لا يجوز استعمال النواقيس، آسف الأجراس. طيب هل يدخل في ذلك الأصوات التي نسميها نحن أجراس؟ في الحقيقة هي مجازا، يعني الناس يسمون بعض الأصوات يسمونها جرس، فهل هي جرس؟ ولذلك هو ده اللي يحكم من خلاله، هل هي جرس أم لا؟ يعني الذي يحدث صوتا على أبواب البيوت عندما تضغط على يعني الزر، تضغط يقوم يحدث صوت يسمى جرس، الناس تسمي جرس، جرس الباب، هل هذا هو المقصود في هذا الحديث؟ الجواب لا، المقصود في الحديث الجرس الذي يشبه النواقيس، نواقيس النصارى. ولذلك هناك بعض الناس الذين يبيعون، بعض الباعة يبيعون تعرفون خصوصا أحيانا يحمل هذا الجرس، تجد معاه في إيده بتاع كده ناقوس صغير، هذا بالفعل يدخل في هذا التحريم. أما الأجراس التي على الأبواب ونحو ذلك حتى ولو كان صوتها قريب من صوت الأجراس فلا تدخل في التحريم، لكن يتورع الإنسان عن ما لو كانت تشبه أصوات الأجراس، تشبه أصوات الأجراس، أجراس النصارى يعني والنواقيس ونحو ذلك. وعليه فيكره اتخاذ الساعة التي تدق كدق الإيش الأجراس أو النواقيس، يكره، لكن لا تصل والله أعلم إلى الحرمة، لا تصل إلى الحرمة والله أعلم. نقف على باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.